وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا في الوسيلة في سورة المائدة رقم 83، قول عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلوا بتقديم الإيمان مع البكاء من سماع القرآن والإيمان باليوم الآخر، وكان طلبهم هو أن يكونوا مع الشاهدين، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الطبري، ويعني بقوله تعالى ذكره يقولون ربنا آمنا، أنهم يقولون يا ربنا صدقنا لما سمعنا ما أنزلته إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من كتابك، وأقررنا به أنه من عندك وأنه الحق لا شك فيه. قالوا: أما قوله فاكتبنا مع الشاهدين، ذكر بإسناده عن ابن عباس قال: اكتبنا مع الشاهدين، قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على أنها تحتمل تكون بدل. في التفسير الميسر قال: ومما يدل، طبعا أغلب كتب التفاسير المتقدمة إنما وافقوا الطبري، فما أحببت أكثر النقل وأخذت بالإسناد الأعلى الذي هو الطبري. في التفسير الميسر قال: ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقا منهم وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، فأيقنوا أنه حق منزل من عند الله تعالى، وصدقوا بالله واتبعوا رسوله، وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم يوم القيامة. إذن هذا يدلنا أن هناك من يشترك مع هذه الأمة في الشهادة على بقية الأمم، يكونون مع هذه الأمة في الشهادة على بقية الناس. من هذا الدعاء يؤخذ من هذا الدعاء. قال السعدي: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينهم بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه، فلذلك آمنوا وأقروا به، فقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يشهدون لله بالتوحيد ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب، وهم عدول، شهادتهم مقبولة كما قال تعالى. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله تعالى أعلم.